الإسكندرية تقدم الموسوعة الثقافية. الأحجار الكريمة. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ ذهب يا صندوق مليان ذهب. اجمع حبي احمدك يا رب. وايه ده كمان؟ ياقوت شيل. وده مرجان. الله لا لا لا لا، لغاية كده وكفاية، لا كاني ولا مالي. ولما ضيع اللي معايا ابقى ارجع تاني، ده الطمع يقل ما جمع. توكلنا على الله. اقفل يا سمسم. الأحجار الكريمة هي نوع من المعادن النادرة تشكلت منذ ملايين السنين في باطن الأرض، وهي أحجار طبيعية تتكون في باطن الأرض ولا دخل للإنسان في تكوينها إطلاقا، ويقوم باستخراجها من الأرض، وقد استخدمها الإنسان للزينة. وتتكون هذه المعادن من مادة تسمى السيليكا، وهناك العديد من أنواع الأحجار الكريمة، إذ يبلغ عددها ما يقارب 4000 نوع، ومن أشهرها الياقوت والمرجان والعقيق، الزمرد والفيروز والألماس وحجر الزفير. الأحجار الكريمة منها ما هو نفيس أو نصف نفيس، ويتحدد ذلك بالاعتماد على مكوناتها الفيزيائية والكيميائية إلى جانب الظروف الطبيعية التي تكونت فيها هذه الأحجار. تتكون الأحجار الكريمة على أعماق مختلفة تحت الأرض، وتسمى الأحجار التي تستخرج من باطن الأرض بالأحجار المعدنية. وتتكون هذه الأحجار من عنصر واحد، أو يمكن أن تتشكل بفعل اندماجها مع عناصر أخرى. فعلى سبيل المثال، يتكون كل من الألماس والزمرد والياقوت من الحمم البركانية والزلازل، وتتواجد على عمق 160 متر تقريبا في باطن الأرض. أما المرجان واللؤلؤ فيتشكلان في قاع البحر، ويعتبران من الأحجار التي تتشكل في المملكة الحيوانية. أما المملكة النباتية فيتكون فيها أحد أنواع الأحجار الكريمة أصفر اللون، ويسمى الكهرمان الأصفر. وقد استخدم العرب القدامى الأحجار الكريمة لعلاج العديد من الأمراض العضوية والنفسية أيضا، ولا زالت الدراسات تجرى في هذا الخصوص لمعرفة ما إذا كانت الأحجار الكريمة يمكن اعتبارها أحد أنواع الطب البديل أم لا، حيث لم يثبت علميا مدى فاعليتها في علاج الأمراض حتى الآن. وبالرغم من أن الأبحاث العلمية لا زالت جارية، إلا أن هناك ما يؤكد أن لبعض أنواع الأحجار الكريمة النادرة خواص علاجية، ومن أمثلة ذلك الكهرمان الذي يتشكل من الصمغ الذي تنتجه أشجار الصنوبر، وقد كان يستخدم من قبل الإغريق والفراعنة لعلاج التقرحات الجلدية، وذلك بعد سحقه وخلطه ببعض المواد ومنها الكركم. وقد أكدت دراسة حديثة أجريت في السويد صحة هذه الفائدة العلاجية. وتعتبر وحدة قياس الوزن في الأحجار الكريمة هي القيراط، ويساوي 5 الجرام. وأهم ما يميز الأحجار الكريمة عن الأحجار الأخرى بعض الصفات الفيزيائية، ومنها المتانة، الندرة، اللون، والصلابة أو القساوة. وهذه المقاييس والاعتبارات هي تأكيدات علمية لجودة الحجر، ويحتل الألماس بصلابته المرتبة الأولى، ثم الياقوت، الزمرد، الياقوت الأزرق أو الزفير، ويأتي اللؤلؤ على آخر سلم الصلابة أو القساوة. ده كله دول؟ دي فلوس وجواهر. ايوه، والمزيات كمان. ده لازم كنز. ايوه، كنز كبير قوي. يلا ناخد منه شوية. ايوه عندك حق، ناخد الأول بقى. يلا قبل ما حد يجي. ما يجي اللي يجي، نخاف من مين؟ نحن ما نسرق، ده حاجة بتاع ربنا مش تحت الأرض. معاك حاجة نعبي فيه؟ أيوه يلا نبتدي بالألمازيات دي. أيوه، امسك الديموراتي دلوقتي، رح نتنطط ونفر. عبدي يا ولد عبدي. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، مع تحيات مجدي فكري الإعداد ومروة مقبول التقديم. الموسوعة الثقافية. إذاعة الإسكندرية تقدم نجوم متسلطنين. أنا هويت وانتهيت وليه نوم العزو. مطربات ومطربين. احنا وحدنا اللي يمشي رأينا يدخلنا من هنا نطلع احنا من هنا انت وانا. مؤلفين وملحنين لأنغامهم متشوقين. ايها الناعم في دنيا الخيال تذكر العهد وماضي الصفحات. رجعين يا نغم رجعين. ما اقدرش انا على البعد ده. انا زمان يا ترى. إعداد وتقديم حنان السماك. عيني يا هوا على دار الهوى على نار الهوى رجعي من زمان. عايزنا نرجع زي زمان كل الزمان. معنا من الهندسة الإذاعية علاء الجزائر. مستمعينا الكرام في كل مكان، اهلا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامجكم زمان يا ترى. في شهر فبراير تأتي ذكرى ميلاد ورحيل فارس الأغنية الشعبية وملك الموال محمد العزبي الذي ولد بحي الحسين بالقاهرة يوم 20 فبراير عام 1938. على خده يا ناس 100 وردة قاعدين حراس بالنهدة ومنين ينباس يا كمان يا شباب. اسمح لي قال نقعد سوا اشكيله انا من نار الهوى. اسمح لي قال نقعد سوا اشكيله من نار الهوى. يتمنع ويقول لي يا ريت يتدلع من دلع بكي مدقش حبي ولا الكوايا في جهدة. أنا اذهبي انا قلت احبك والنبي والحب يديني ديني ومذهبي يستعجب من دي الاقوال ويديه ده كله دلال يحرمني من نور طلعته لكن بحبه يا يا اسمتي يا اخي تهدى بيقول لي حاسب حاسب وجنتي واوعى تقطف وردتي ويبعد عني وادوب والمهجة مش قادرة تتوب مش قادرة احكم مهجتي هو هوايا ومشربي يا اخي تهدى وعلى خطو يا ناس متواردة بعدي حراس تبهدى كان والد محمد العزب يعمل عازفا لآلة الدرامز مما ساعده منذ الصغر لتذوق الفن والموسيقى. كان حريصا منذ الطفولة على حضور الحفلات التي كان يشارك فيها والده، كما كان يستمع لمجالس الطرب التي كان يعقدها والده بمنزل العائرة ويحضرها أهل الفن والطرب. ذلك المناخ شكل شخصية العزبي الفنية. آخر حلاوة حلاوة آخر حلاوة حلاوة آخر حلاوة الحب ده آخر حلاوة على شرط يبقى الحب متنقي نقاوة آخر حلاوة الحب ده آخر حلاوة على شرط يبقى الحب متنقي نقاوة الله عليهم لما يتفهموا بهداوة وبالهداوة المركبة تسير للهداوة الله عليهم لما يتفهموا بهداوة وبالهداوة المركبة تسير بالهداوة ولو صادفها المك تفوت زي الحلاوة ولو صادفها المك تفوت زي الحلاوة ويوصلوا الركب كده آخر حلاوة قريت كتير وسمعت كتير عن الأحبة اللي احتاروا جريوا في طريق الشوق مشاوير وسهروا ليل ونهاروا انا قريت كتير وسمعت كتير عن الاحبة اللي احتاروا جريوا في طريق الشوق مشاوير وسهروا ليل ونهاروا واتجمعوا على حب كبير وتاني يوم هدي ناره اتجمعوا على حب كبير وتاني يوم هدي ناره سألت ليه اختلفوا ليه قالوا لي ده بختي واسمه. طب والخلاف كان اصله ايه؟ قالوا لي زعلوا من كلمة. والكلمة دي ليه ما اتقالتش بالهداوة؟ الكلمة دي ليه ما اتقالتش بالهداوة؟ طب ما احنا في الهوا سوا اخر حلاوة. انا وحبيبي لنا حكايات في الحب والغيرة المرة. يجوا العواسل بالروايات يولعوا في قلبه جمرة. انا وحبيبي لنا حكايات في الحب والغيرة المرة. يجوا العواسل بالروايات يولعوا في قلبه جمرة. اكلمه يحتف نظرات كأنها جهنم حمرة. اكلمه يحتف نظرات كأنها جهنم حمرة. اقوله ليه يخصمني ليه؟ يقولي انت بتخوني. طب والخلاف بيقولك ايه؟ بيقولي قلبي مطمني. ناخد وندي كلمة كلمة بالهداوة. ناخد وندي كلمة كلمة بالهداوة. اطلع علينا الفجر الحب اخر حلاوة. حصل محمد العزبي على بكريوس التجارة وعمل موظفا بإحدى شركات البترول، ثم أرسله والده إلى لندن لدراسة الموسيقى. بالرغم من إجادة محمد العزبي للعزف على عدة آلات موسيقية باحتراف شديد ومهارة، إلا أنه انجذب للفن الشعبي لتأثره الشديد بالمطرب الكبير محمد عبد المطلب، ذلك المطرب الذي تأثر به طوال حياته الفنية وشجعه على هذا اللون من الغناء، الملحن الكبير عزة الجهر. شفت حبيبي وفرحت معاه. شفت حبيبي وفرحت معاه. كان وصل جميل حلو يا محلى. صباح فرحان بعد الوحدة. انضم محمد العزبي لفرقة رضا الاستعراضية عام 1957، ويعتبر هذا اللقاء أهم المحطات الفنية في حياته، وقد وجد الملحن علي إسماعيل ملحن الفرقة في العزة بضلته المنشودة، وكم كان يتمنى أن يجد حنجرة مثل حنجرة العزبي لتنطلق منها ألحاني. فكانت التبلوهات الفنية التي لحنها الفرقة وغناها العزبي أحد أسباب شهرة الفرقة وشهرة العزبي أيضا. من تلك التبلوهات الاستعراضية رنت الخلخال، الناي السحري، فدادين خمسة، أطر الثورة، أريجونا، يا مركبي، إلى جانب الأفلام التي قدمها معهم منها أجازة نص السنة عام 1962 وغرام في الكرنك عام 1967. ومن منا ينسى أغنية الأقصر بلدنا وحتشبسوت الذي قدمها في فيلم غرام في الكرنك. الأقصر بلدنا بلد سواح فيها الأجانب تتفسح، وكل عام وقت المروح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. أما عن سبب انفصال محمد العزبي، يقول رحمه الله أن العمل مع فرقة رضا كان يحد من انطلاقه في الموال والسلطنة، لأن الغناء مرتبط بالإيقاع الذي تضبط عليه الرقصات حسب العد لتخرج الرقصات متناغمة مع الأغنية. هذا الانضباط الدائم يحد كثيرا من لحظات الإبداع لدى أي مطرب يريد الانطلاق والانتقال بين النغمات والانتقال بين المقامات الموسيقية ليكشف عن إمكاناته الصوتية. وهذا ما حدث بعد انفصالي عن الفرقة، حيث بدأت أغني بحريتي أكثر وأتفاعل مع الموسيقى والجمهور. فكهاني ورمشي الهوى قال لي هو أنت ملكش هوى تحل، فكهاني ورمشي الهوى قال لي هو أنت ملكش هوى تحل. يا عيون بتحب الميل مش قصدة وجت فيا والنبي عيون حسبي عليا انا قلبي هو اللي فاضي بعدد من الأفلام السينمائية منها عام 1968 أنا الدكتور، وده كان أول فيلم قدمه. ثم توالت الأفلام من تفاحة آدم مع الناس حياة عازب إلى جانب أفلامه التي قدمها مع فرقة رضا. من الأغاني الجميلة التي قدمها محمد العزبي أغنية بهية. تلك الأغنية كان لها قصة وتعود عندما كان يغني بالمغرب في حفل جلوس الملك الحسن رحمه الله على عرش البلاد، وكان متواجد مع عبد الحليم حافظ الذي كان يحيي الحفل وبصحبته الملحن الكبير بليغ حمدي. فسأله الملك حسين لماذا لا يلحن بليغ للعزبي، فوعده بتقديم أغنية من ألحان بليغ في حفله القادم. وكانت عيون بهية التي ظلت أثناء حياة العزبي وبعد وفاته تلقى استحسان الجمهور. محد عدى ولا مرة حتى وشاف عينيها إلا ومات طلب البنية واللي عينيها ملقاش مواد طلب الطبيعة حلو عن بهية طلبوا البنية حلو عن بهية واللي محمد العزبي في الموال كان يحفظ الكثير من تلك المواويل، كما كان يرتجل الموال أيضا على خشبة المسرح. كان الجمهور يطلب منه في حفلاته إلقاء تلك المواويل، وهذا اللون لا يستطيع أن يؤديه أي فنان إلا إن كان صوته متميز. لقيت طيارة بتتألم ونار حمية بتكويها على عود الحطب، وقفة وشوك الدنيا حواليها حواليها، وصياد القدر واقف وبرصاصه حيرميها. سأل عليها بدي اعرف لمين هي ومين ليها، قالوا للأم سايباها وابوها كمان ناسيها. يا عيني ضحية في الدنيا يا خوف الوحدة تدنيها، ده لو هب الهوى ليلة يسير العود يميل بيها. وقلت يا رب ساعدني عشان اقدر انجيها، شاورت بايد انادلها وجدني وخدت بايديها، وبنيت العش في العالي وكان قصدي اعليها. ولما عششت جنبي وشفت الفرح في عينيها، فتحت لحبها قلبي وقلت يا رب خليها. وخدت من الشجر ورقه عجنته الحن حنيها، وخدت من العنب خمره عشان اشرب واسقيها، وخدت من العسل شهده عشان تاكل واغذيها، وخدت من الهوى غنوة بصوت الناي اغنيها، وجبت الورد من البلدي عملته تاج حليها، وجبت بخور من الجاوي ابخرها وارقيها، وجبت حرير من الهندي عملته ستار يداريها. وليلة في العشاء جالها واحد تاني يناديها، سابتني للي كان وحدي ونزلت له برجليها. محمد العزبي بالغناء على عدة مسارح عالمية وفي كثير من دول العالم المختلفة. كان يقدم اللون الشعبي للمغتربين والأجانب. غنى بقاعة ألبرت هول ببريطانيا، وقاعة موزارت بألمانيا، والأولمبياد بفرنسا، وسيتي هول بهونغ كونغ. كما غنى بإندونيسيا والفلبين والمغرب واليونان وروسيا وفي معظم البلاد العربية. كرم محمد العزبي عدة مرات، منها مهرجان صوفيا في ستينيات القرن الماضي، كما كرم أيضا في دار الأوبرا المصرية عام 1999 ومهرجان الأغنية عام 2003. اعتزل محمد العزبي الغناء قبل وفاته بعدة سنوات عندما شعر بالمرض، وتوفي يوم 5 فبراير عام 2013. رحم الله محمد العزبي. زمان يا ترى. إعداد وتقديم حنان السماك. عيني يا هوا على نار الهوى، على نار الهوى رجعي رجعي من إذاعة الإسكندرية. مجلة البيئة. مجلة البيئة، الإعداد والتقديم لمياء علي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من هذا البرنامج. كلمة العدد. توجد في الغلاف الجوي للأرض غازات لها خاصية الاحتفاظ بالحرارة القادمة من الشمس، وهذه الغازات ضرورية للحفاظ على الحياة فوق كوكب الأرض، لكن زيادة نسبة هذه الغازات يؤدي إلى مزيد من ارتفاع درجة الحرارة، وبالتالي تتأثر النباتات بذلك فيختل نموها أو تتلف، وقد تضطر الحيوانات للهجرة إلى أماكن أخرى تناسبها أو قد تتعرض للهلاك أو الانقراض. ويطلق العلماء على هذه الغازات غازات الاحتباس الحراري أو غاز الصوبة، لأن تأثيرها يشبه تأثير الصوبة البلاستيكية أو الزجاجية. لقاء العدد. أعزائي المشاهدين، معنا في هذا اللقاء معك المهندسة نادية شرف، إدارة شؤون البيئة، حي المنتزه أول. بالنسبة لطبيعة عملنا كمفتشة لشؤون البيئة في الحي، إحنا اختصاص عملنا غالبا بيكون على حل شكاوى أو إن إحنا بنحاول إن إحنا إذا كان في أي شكاوى جاية من المواطنين إن إحنا بنحاول إن إحنا نزيل أسباب الشكوى دهية، أو إذا كان إن إحنا حتى الشكوى دي لو مجنتش وصلت لنا فإحنا بنحاول إن إحنا ننزل الشمالة ونشوف إيه المحلات المخالفة والمنشآت اللي هي مخالفة وبتعمل تلوث بيئي، نحاول إن إحنا نوفق وضع المنشآت دهية على قدر المستطاع. طبعا العمل بالنسبة لنا بيكون يعني قائما كمل إلى جنب بقوانين البيئة، يعني إحنا بنشتغل بقوانين البيئة 94، يعني الشغل بيكون لازم إن هو يكون متفق مع اشتراطات شؤون البيئة، لازم إن إحنا نوفق وضع المنشأة بحيث إن هي تكون متوافقة بيئيا. طيب الكيميائية نجا شرف، يعني لو تعرف منك يعني لو في أي مشكلة بيئية الاتصال بكم بيكون ازاي؟ والله إذا كان في أي حد عنده أي مشكلة من منشأة بجواره من أي حاجة في محل السكن اللي هو فيه، إن هو بيقدم شكوى في الحي في مركز خدمة المواطنين، بياخد رقم معين، الشكوى بتبقى مسجلة بالبطاقة الشخصية بتاعته بصورة البطاقة، طبعا ده يعني للأمانة بحيث إنه مش أي حد يشتكي أي حد ويبقى فيه شكاوى كيدية أو يبقى فيه شكاوى غير منطقية، يعني أو شكاوى حقيقية لابد إنها تكون شكاوى حقيقية، تكون شكاوى ما تكونش شكاوى كيدية، يعني تكون شكاوى حقيقية. فأول حاجة إنه بيجي الحي بيقدم، ممكن تكون عن طريق شبكة الإنترنت برضو إنه بيكتب الشكوى بتاعته على موقع الحي أو على موقع المحافظة أو على موقع الجهاز، أي من الأماكن دي كلها الشكاوى كلها في الآخر بتصب في حي المنتزه، إنها الأول الشكاوى بترجع لنا إحنا. الشكاوى مهما كانت في أي نطاق من الحي فإحنا مغطيين الحي كله بالكامل، الحي عندنا كحي المنتزه أول إحنا بنغطيها كاملة، مش علشان يكون المكان بعيد إحنا بنروحش، لا، الشكوى مهما كانت مكانها فإدارة شؤون البيئة بتغطي المنطقة كلها، بنوصل للشكوى، بنوصل حتى لو ما كانش في شكوى إحنا برضو بننزلها، مقسمين الإدارة كمناطق، المفتشين بينزلوا بيفتشوا على أي مخالفات بيئية، بيسجلوها، أول حاجة طبعا بيدوا فرصة أو مهلة لصاحب المنشأة إن هو يوفق وضعه، إذا كان هيعمل مدخنة، إذا كان هيهتم بالنظافة، إذا كان هيعمل أي مخالفة بيئية عنده هيعملها، نديله مهلة معينة، المهلة في حدود القانون بتكون 60 يوم، 60 يوم ده هو يعني شهرين، بنديله شهر وشهر، شهرين دول اتخلصوا ما وفقش وضعه ما حسنش المخالفات اللي عنده وعملها، فاحنا الحل بتاعنا ان احنا بنعمل له محضر بيئي. طبعا محضر البيئة ده هي برضو من القانون البيئة 94، ان المنشأة اللي ما تلتزمش او اللي مش عايزة توفق وضعها فحلها بالنسبة لنا ان احنا يا اما الغلق يا اما بنعمل لها ايه محاضر. طبعا الغلق بيبقى في حالة المحلات اللي هي مش حاصلة على ترخيص ومش عاملة تقييم للأثر البيئي، يعني مش موفقة وضعها، فطبعا بيبقى حلها هو الغلق. الأمن الصناعي بينزل يفتش عليها، بيعمل لها محضر، المحضر بيوصل بعد كده لرخص محلات في الحي، رخص المحلات بتصدر قرار غلق بموافقة رئيس الحي. ده شق. الشق التاني لو المنشأة عندها رخصة فالحل بتاعها انت عندك اخصى. طب احنا ما نقدرش نقفلك وانت عندك اخصى بس عندك مخالفات بيئيه، يبقى الحل مش تقييم اثر بيئي، لا يبقى الحل توفير اوضاع بيئيه. توفير الاوضاع البيئيه دهيت بنديله المهله اللي هي الشهرين بتوعه اللي هو 60 يوم، بيخلص ال 60 يوم بتوعه وفق وضعه كان بيها خلاص المنشاه كويسه، ما وفقش وضعه احنا بنعمل له محضر بيئه، بنبعث الجهاز لان الجهاز عنده تغطيه قضائيه، التغطيه القضائيه دهيت من حقه ان هو يعمل محاضر، والمحاضر ديت بتروح القاهرة وبتتمضى من هناك وبتختم من هناك، ان هو بمبالغ معينة كل مخالفة بيبقى لها مبلغ معين. يعني ابرز المشاكل البيئية اللي بتقابلوها؟ والله وابرز المشاكل اللي بنقابلها ممكن تقولي ان احنا بنوصل لقرار غلق للمنشأة، وبرضو الشاكي بيشتكي ان المنشأة ما اتغلقتش. طبعا احنا بنبقى ايه عملنا كل الاجراءات القانونية بتاعتنا ووصلنا لان المنشأة وصلنا لقرار غلق، يعني المفروض ان الغلق ده يتنفذ والمحل يتقفل. امثله طب للمشاكل ايه؟ يعني محلات كتيره مثلا رئيس المقاهي دي بيبقى فيها ممارسه النشاط خارج حدود المنشاه، قاعده شاغلين مثلا مداخل العقارات والناس كلها بتشتكي من الحاجات ده، هي الدخان طالع عليها، المنشاه عامله تلوث بيئي في المنطقه مش عارفه. احنا بنوصل ان مثلا جبنا قرار وصلنا لقرار المنشاه المفروض ان هي تتقفل، فبنلاحظ ان المنشاه يعني غصب عننا او حاجه لا تخصنا ان المنشاه لا تغلق، احنا اخر حواضرنا ان احنا جبنا قرار المنشاه. ففي الحالات دي هي طبعا احنا ما بنتوقفش عند هذا، يعني احنا بنبعت للامن الصناعي لان الامن الصناعي من اختصاصه التفتيش على المنشآت ومتابعه اجراءات الغلق، يعني هو برضه وصلنا قرار الغلق هو بيتابع الغلق، يعني هل الغلق منفذ ولا لا. فانا ببعت له واقول له يا امن صناعي او يا مكتب السلامه والصحه المهنيه، المنشاه الفلانيه اللي الكائنه في المكان الفلاني بتمارس النشاط ولم يتنفس فيها قرار الغلق، فطبعا هي بتنزل تفتش عليه بتتاكد ان كلامي ده هو مظبوط، فبتعمل له محضر لاداره المنشاه رغم صدور قرار الغلق، بتعمل له محضر بتبعت لرخص المحلات، رخص المحلات بتعيد قرار الغلق تاني وبتحاول ان هي تقفل له مره اخرى. يعني المنشاه الموضوع بيبقى فيه متابعه، يعني ان لازم قرار الغلق يبقى مطبق لاخر لحظه. طب طالما اخذ مهله وبعدين ما التزمش بالقانون فبالتالي بيتم غلق المنشاه، غلق المنشاه مره اخرى، برضه رخص المحلات بتدي له مهله ان هي توفيق اوضاع ما عدا ممارسه النشاط، يعني بتقطع عنه كهرباء وميه، بيقطعوا عنه بيقفلوا عداد الكهرباء والميه بيشمعوه بحيث المنشاه دي توفق وضعها ويشيل كل المخالفات، وبعد كده هو بيعيدوا الفتح مره ثانيه وبتمارس النشاط من جديد مع ازاله المخالفات اللي هي كانت السبب في الغلق. دي من اهم المشاكل طبعا اللي الناس بتشتكي منها. برضو احنا من دورنا كاداره شؤون بيئه برضو ان احنا ممكن احنا ندخل في عمل مشروعات توعيه بيئيه. بالنسبه للتوعيه البيئيه في كاداره شؤون البيئه احنا عندنا مدارس كثيره جدا في حي المنتزه، اول مدارس ابتدائي واعدادي وثانوي، مختلف المراحل التعليميه. مختلف المراحل التعليميه طبعا احنا تركيزنا الاساسي بيبقى على المدارس الابتدائي لان هي النشأ، يعني النشأ بيبقى لسه يعني متقبل ان هو التوعيه بيتم تشكيله بسهوله، يعني بيستجيب بيستجيب. فاحنا بنعمل زي مشاريع دهوت او ورشه عمل بحيث ان احنا ننزل كل المدارس اللي في نطاق الحي بنعمل لهم توعيه بيئيه. اول حاجه في التوعيه البيئيه واللي كنا بنهتم بيها الاهتمام بالنظافه، يعني نظافه الفصل، نظافه الفناء المدرسه، ان كل طفل يهتم ان يبقى يرمي مخلفاته اذا كان باقي السندوتشات بتاعته او الورق او اي حاجه في الباسكت بتاع المدرسه، بعد كده هو في الفناء لو هو في حوش المدرسه في البريك او اي حاجه فهو بيرميش في الارض، بيرمي حاجاته في سله المهملات. استعمال برضو الحمامات لازم ان هي تكون برضو نهتم ان الحمامات تكون نظيفه بالنسبه للاطفال، بنديها توعيه برضو بنعمل لهم يعني زي ندوه او محاضره توعيه للطلبه بنسألهم يعني ايه هي البيئة وانتوا تعرفوا ايه البيئة وازاي برضو ان احنا نحافظ على البيئة مش بس في المدرسة ده بس في بيوتنا، يعني برضو ان احنا نعلمهم ازاي ان احنا يبقى في فصل المخلفات. موضوع فصل المخلفات ده هو من المواضيع الحلوة جدا اللي برضو بدأت لها استجابة كبيرة، والبرضو مع تطور المجتمع عندنا واهتمامنا بالنظافة واهتمامنا بالبيئة لازم ان احنا نعمل موضوع فصل المخلفات، يعني هنفصل المخلفات العضوية في مكان عن المخلفات غير العضوية. برضو كان في مشاريع تانية اللي هي المستشفيات بيبقى فيها مخلفات خطرة المخلفات الخطرة سواء اذا كانت طبية او يعني او غير طبية، يعني ازاي يعني المستشفى بيبقى فيها مخلفات السرنجات والقطن والحاجات دي كلها مخلفات طبية. في كمان مخلفات طبية من اللي هي لو في عمليات بينتج منها برضو مخلفات، الحاجات دي برضو لازم يبقى فيها فصل نفصل ده عن ده. برضو بيبقى في إدارة المخلفات الخطرة برضو هي اللي بتروح هناك وبتاخد الحاجات دي كل حاجة بتروح لسكتها. وده بقى المخلفات في أكياس معينة بلون معين طبعا يعني. كل مخلفات بيبقى لها باسكت بلون معين بأكياس بلون معين بحيث ان هو ايه الممرضة او المسؤولين عن الحاجة دي في المستشفى بيبقوا عارفين المخلفات الخطرة بتتجمع الطبية بتتجمع في حتة، والمخلفات اللي هي الشاش والقطن والسرنجات والحاجات دي كانت في حتة. وبعد كده هو بتيجي لازم برضو اللي بيجمع منهم هذه المخلفات بيبقى في مواعيد معينة بيجي لهم فيها، ولازم ان هم بيبقى لهم تعاقد مع الشركات اللي بتلم الحاجات دي، وتجديد التعاقد ده كل سنة برضو عارفين تجديد للتعاقد كنت هوت ولا لا. برضو دي من الحاجات اهم الحاجات اللي احنا بنهتم بيها. مجلة البيئة. مجلة البيئة، الاعداد والتقديم لمياء علي. كاذبة فأنكر الدعاء والدعاء ما أخون الدعاء دمع القصورة إذا جرى من عيني كاذبة فأنكر ودع ودع إني رأيتكما إني سمعتكما إني رأيتكما إني سمعتكما إني رأيتكما إني سمعتكما إني رأيتكما إني سمعتكما عيناك في عينيه في شفتيه في كفيه في قدمي ويداك ضارعتان ويداك ضارعتان ترتعشان من لهف عليه ويداك ضارعتان ترتعشان من لهف عليه تتحديان الشوق بالقبلات تلزعني بصوت من لهيب تتحديان الشوق بالقبلات تلزعني بصوت من لهيب بالهمس بالهمس بالهمس بالآهات بالنظر الإسكندرية تقدم المدرية مدرية منال النجار مستمعينا الاعزاء اهلا بكم معانا حلقه جديده لقائنا النهارده مع سياده العميد محمد كمال مدير اداره حقوق الانسان والتواصل المجتمعي برحب بحضرتك معانا يا فندم اهلا وسهلا اهلا بحضرتك استاذه جمال وتمنياتي دايما بالتوفيق ونحن احنا كنا اتكلمنا في الجوانب المختلفه لطريقه وسلوكيات وممارسه حقوق الانسان داخل جميع مؤسسات الدولة وقلنا ان هي لها بعض الاساليب التي يكون هناك حقوق ولابد ان يكون مقابل لها واجبات باختصار طبعا يمكن احنا قلنا الحاجات دي كلها عشان نقول ما هي المبادئ الاساسية لمفهوم حقوق الانسان انضرب تحت مفهوم حقوق الانسان طبعا أجزاء ثانية استجابة أنها تبقى موجودة في قطاع حقوق الإنسان من ضمنها طبعا حقوق الطفل وكذا حقوق المرأة وطبعا التواصل المجتمعي زي ما احنا قلنا وزي ما حضرتك كنت عارفة طبعا أنا كنت برمس مكان اللي هو كنت رئيس مكافحة جرائم العنف ضد المرأة هذه الأماكن كلها فنيا بتتبع قطاع حقوق الانسان في وزاره الداخليه الاداريه بتتبع مديريه امن الاسكندريه بالتالي طبعا السيد مدير الامن بيبقى له اهداف معينه في اثناء ممارسه الامن باحتراف للوصول لاعلى درجات التامين واستقرار وامن البلاد والمواطن السكندري والمصري. لما هنيجي نتكلم بقى عن هذه المجالات هنقول ان هي استحدثت في وزارة الداخلية يعني مش استحدثت يعني قريب لا هي من الحقيقة من سنة 2005 كان ظهرت هذه المفاهيم كاستقرار وبدأت توحدات ثم تطورت إلى أقسام ثم أخيرا إلى إدارات ثم أصبحت قطاع من القطاعات هذه القطاعات يعني الأجزاء من القطاع ان هي الادارات الداخليه والخارجيه نقول ان هي بتساعد في الاستقرار ومحاوله مساعده المواطن المصري في متطلباته وحقوقه التي تكون مفتقده طبعا عايز اقول لحضرتك ان احنا كل هذا الكلام يساعدنا الحسيس للوصول الى المنظومه الامنيه الكامله حتى يتمكن الحكم في الاحساس بالاستقرار والعمل على مستوى عالي. نبدأ في جزئيه ثانيه عايز اقول لحضرتك عليها، ان من اجل يعمل في هذه المجالات لابد ان يكون مؤهل. طبعا. فكل من يتم ترشيحه لابد اولا ان يكون الصفات الشخصيه تسمح ان هو يكون قابل للتعامل بصوره ملائمه لمبادئ وقواعد كل انسان، ثم بعد ذلك بيتم تاهيله عن طريق ارساله الى اكاديميه الشرطه او الى اخر التدريب المختلفه لترقي التدريب والفرق في هذا المجال حتى يتمكن من القيام بعمل باحترافيه وبتدريب. معنى كده ان انا عايز اقول لحضرتك ان كل من يعمل في هذا المجال بيكون مؤهل وبيكون حاصل على الفرق المخصصه للتعامل، سواء في مثلا قسم مكافحه جرائم العنف ضد المراه وفي اشياء ازاي ان هو بيستطيع ان هو يقبض على كافه المتحرشين واتخاذ الاجراءات المناسبه. الحاجه الاوسع المفهوم الكامل ان كل هذه المكونات العنف ضد المراه، مكافحه جرائم العنف ضد المراه، لجنه القسم، ذوي الاحتياجات الخاصه، حقوق الانسان بوضع عام، هي كلها ممزقه من قطاع حقوق الانسان في الوزاره. احنا بقى شفناه برضو يمكن مثلا عايزين نتكلم فيه ان بعض القطاعات المدنيه دلوقتي، وده انا كنت عرفته ان السيد رئيس الجمهوريه طبعا كان اصدر على ما يبدو قرارات اللي انا شايفه ان مثلا وحدات في هناك وحدات لحقوق الانسان في الجامعات، فان طبعا هو احنا لو كملنا عن الشرطه او وجود هذا القطاع داخل وزاره الداخليه هو بيقوم بدعم المؤسسات وارساء بعض القواعد، ولكن وجود الوحدات ووجود المكاتب في هذه الاماكن بيبقى تفعيل كبير جدا وبيحل مشكلات كبيره بدل ما تصل الى الجزء اللي هي التنفيذ القانوني او مواد القانون، لا ممكن تحل ممكن حلها بالصوره الوديه. تمام. عشان ده ما يعوقش طبعا اداء العمل في المؤسسات المختلفه، لان انت عارف حضرتك ان احنا لو اشتغلنا بدون مشاكل طبعا ما فيش حد بيشتغل بدون، احنا طبعا ايه ما فيش حاجه كمان من نوع واحد، ولكن احنا بنقول احنا بنشتغل على مستوى اقصى طاقه تستطيعين بها ان تؤدي المنظومه دي، بحيث ان احنا عايشين في مجتمع الى حد ما متوازن بدون مشكلات، لان عدم وجود مشكلات كثيره ده بيؤدي الى نهوض المؤسسات. لو ما تمش توضيح له ان هو ازاي تم تخطيط كذا مثلا، او ان هو مقصر في كذا، او ان هو لا يمتلك الصفات، او تعيد له حقه لو كان مفقود حقه، ده بيوفر شغل بعد كده، لان بيبقى معنوياته مرتفعه وبيستطيع يؤدي اداء طيب لانه حصل على حقه. في حال بقى في بعض الاحيان بقى استاذه منال احنا بنقول ايه؟ لو كانت المشكلات كبيره فده هيشغل المؤسسه على عن عملها الاصل، يعني انت واخده بال حضرتك يعني هيبتدي عمل المؤسسه الاصلي يتقلص. في الحقيقه في الوقت ده احنا بنبقى خسرنا كتير. فاذا احنا بنقول دايما في وزاره الداخليه، وده طبعا توجيهات السيد وزير الداخليه حتى في حاجات مشكلات حقوق الانسان والشكاوى، ان هي يتم الحل. انا ماليش دعوه بالشكوى القانونيه والاجراءات دي كلها، اثبات لحق الشخص، انما هو اللي بيهتم بيه الحقيقه رجال الامن وقيادات وزاره الداخليه هو ان المواطن يكون مشكلته اتحلت فعلا. مش ببص ان انا اعمل له اجراء او اعمل له شكوى او اقول والله انا اديته رقم ويروح يعمل اللي هو عايزه، لا، احنا كمهمه انسانيه او تفاعل انساني لابد ان احنا نتدخل بالصوره الطيبه، ان احنا نجيب له حقه بصفه وديه. لازم يعني الراجل يعمل محضر ويروح المحكمه ويعمل كذا لو كانت في الدين احنا بنأدي الى بهذه الصوره، بنأدي الى وجود سيمتريه في الحقوق داخل المجتمع، ان خلاص ما بيحصلش مشكله، هو خلاص عارف ان حقه بيجي بمجرد ما هو يروح مثلا من اسم الشخص المختص او يوصل له شكواه, يبتدي يجي التاني مثلا يقول له اصل هو عمل لي المحضر بطريقه كذا او ما عملليش كذا, اصل انا جاري تعدى عليا وحصل كذا, ممكن يجيبه ياخد عليه تعهد بعدم التعرض بدل ما التاني يرفع دعوه عليه ويخش في خصومه, وبعدين بعد كده يضيعه وقت وعصبه وما بقاش عارف يعيش ولا يروح شغله. تمام, احنا كده وصلنا هذه المراحل الى مراحل متطوره, يعني زي ما احنا بنقول مش سهله, يعني الامور مش سهله. طب ما دام انا اقدر احل الحلول الوديه, دام انا اقدر ان انا اعمل كل ما في طاقتي عشان اوصل صوتي للمواطنين بالصوره الهادئه التي تساعد على حل مشكلاتهم, طب ليه لا؟ حضرتك طبعا زي ما احنا اتكلمنا ملخصا, يعني ان ساعات كتير بيبقى فيه ادوار مطلوبه مننا داخل المجتمع المدني, وبيتلخص هذا الكلام في ان احنا طبعا يوجد مؤسسات ويوجد هيئات بتحتاج الى المتابعه في ساعه مثلا خروج الموظفين, في خروج الجامعات, في خروج المدارس, في المنتديات, في المولات الكبيرة. الحاجات دي طبعا هي بتبقى مركز تجمع لبعض الشباب اللي هو ما بيبقاش له يعني نشاط وبيبقى عندهم فراغ. فاحنا عشان كده بنقول برضو من ضمن الحاجات اللي هو الدولة الحمد لله دلوقتي بتعمل مراكز شباب في اماكن كتير بحيث ان هم يبقوا برضو يتوجهوا الانشطة بعيدا عن الممارسات غير القانونيه. هو حضرتك انا عايز اقول لحضرتك على حاجه, هو في بروتوكول معين المفروض ان هو بيبقى موجود دايما بين الجهات الامنيه وبين الجهات التابعه للدوله. المجلس القومي المره الحقيقه زي قبل كده كانت الدكتوره ميرفت السلاوي, وكان بعد كده كانت الوزيره ميرفت السلاوي السابقه, وبعدين تولت المجلس القومي للمراه. هنا بيبقى عندنا ناس نخبه من السيدات المثقفات المتعلمات, والحقيقه دايما هم في الندوات وكده برضو بيستعينوا بينا. تمام, وفي مكافحه العنف, ولما بنواجههم حاجات بيبتدوا يتصلوا بينا وبنتعاون معاهم طبعا, وكل ده علشان الظواهر السلبيه تبتدي ان هي تتوقف. وشرطه السياحه هي بيبقى وظيفتها التامين. تمام, واخد بال حضرتك؟ وان هو في حاله لما يحصل حاجه مع سائحه اللي بياخد الاجراء شرطه السياحه. تمام, ولكن الحمايه التواجد الامني, المعاونه في الشارع طبعا ده بيبقى تحت اشراف السيد اللواء مساعد الوزير مدير الامن. حتى كمان بالنسبه للمدارس وبالنسبه للاماكن اللي احنا بنروحها والمنتديات, ده احنا في اداره معموله خاصه بتامين المدارس. حتى بتلاقي العربيه مكتوب عليها تامين مدارس. تامين مدارس فعلا. انا شفتها. دي بتبقى موجوده على طول, وبيبقى بيتولاها اقوال امنيه. اقوال امنيه دي قول متحرك وقول ثابت, والاقوال الامنيه دي كلها بتسهم في دعم الموقف الامني بسرعه عدديه اكبر وبتقنيات احنا بنستدعيه لما بيبقى في احتياج لذلك, لما بتبقى الظاهره متفاقمه أو موجودة بصورة كبيرة في مكان. بشكر حضرتك جدا محمد بيه. المديرية. المديرية. منال النجار. إذاعة الإسكندرية تقدم بحور المعرفة. بحور المعرفة, الإعداد والتقديم منال حسين. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم وبحر جديد من بحور المعرفة. حول وقت ظهور الفن الأوبرالي كان لنا هذا اللقاء مع الأستاذ الدكتور طارق محمد، الأستاذ بقسم المسرح بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية. الأوبرا كان في اتجاه انه احنا بنجيب المسرح اليوناني وعايزين نقدمه بشكل غنائي، ففي ناس تانيين قالوا لا، بما اننا شكل غنائي يبقى الموسيقى هي الاساس. وفعلا ظهرت فرقتين، فرقه بتقول انه الاوبرا اساسها كلمه، واللي هم كانوا جماعه الكاميرات اصحاب فكره الاوبرا اساسا، والمجموعه الثانيه ظهروا في فلورنسا وقالوا انه لا، الموسيقى هي الاساس والغنى هي الاساس، فابتدوا ما يهتموش بالكلمه بتتقال ازاي، لكن ابتدوا يهتموا باللحن بس، لدرجه انه وصلوا في وقت من الاوقات انه اصبحت الاوبرا لا تفهم، مش مهم المغني بيقول ايه، المهم ان اللحن جميل. ووصلوا في المبالغه انه اصبحت الالحان اللي تكتب للمغني هي في الحقيقه نوع من انواع اظهار قدره المغني الاوبرالي على محاكاه اله موسيقيه. فمثلا المغنيه السوبرانو تنجح بيه في ان هي تغني تحاكي صوت اله الفايلن، قد ايه صوتها عامل زي الكمانجا وهي بتغني، ما بقاش فكره الدراما هي الاساس. مع تطور الوقت طبيعه اي فن لما بينمو بيتعقد، فاصبحت التراجيديا في الاوبرا قاتمه قوي، فابتدوا يعملوا ما بين كل فصل وفصل فاصل صغير كده زي سكتش، بنقولها سكتشات دلوقتي، ليحمل نوع من انواع الترفيه، سموه الانترميزو. انتر يعني بينه، ميزو في وسط، كلمات ايطاليه طبعا كلها، فاصبحت في فواصل مضحكه خفيفه تقدم بين الفصول. ابتدوا بعد كده يتنبهوا ان الفواصل الخفيفه الغنائيه اللي في النص دي ممكن تبقى فن مستقل، الا انها لا ترقى لمستوى الاوبرا، فسموها اوبريت، وهي تصغير لكلمه اوبرا، وعشان كده اتفق معنى المسرحيه الغنائيه الفكاهيه او الخفيفه بمصطلح اوبريت. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، وحتى نلتقي وبحر جديد من بحور المعرفة، هذه أرق تحيات الزميلة صبري محمد من الهندسة الإذاعية. بحور المعرفة، اسكندرية فيها حاجة حلوة، فيك يا بلدي اللي مش عند حد، تفاوز بعيلة ومشان بجد، حديد عبتلاقي اللي ياخدك في حضن، ده فيك الطيابة اللي فوق كل حد. اعداد مروج مجدي، تقديم نشوى حسين وحنان منصور. يا بلدي بحبك بناسك وانك، وحقك عليا أرد. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج فيها حاجة حلوة، وزي ما عودناكم في كل حلقة بنتكلم عن الناس الحلوة اللي عايشين وسطنا، هما دول اللي بيهونوا علينا معاناة الحياة. الدنيا صعبة، لكن أحلى ما فيها لمتنا وقت الفرح، وقت الحاجة، وقت الحزن. ومن الأفكار الحلوة اللي لقينا أكتر من حد بيعملها، إن هو وهو نازل يشتري لابنه وبنته ملابس بيختار حاجة، ولو تي شيرت بنطلون أو أي حاجة زي اللي حيختارها لابنه، ويخلي ابنه أو بنته يساعدوه في الاختيار ويتبرعوا بيها لحد يتيم، وده حيخليهم يحسوا بالمسؤولية، وزي ما هو فرح بلبس جديد فرح حد كمان معاه، وتبقى عادة يعملها طول عمره. احنا عارفين ان ده مش في امكانية كل واحد فينا، ولكن للي يقدر. اكيد الشعور بالغير بيخلي الطفل احسن خلقيا، بيخليه يشعر بقيمة الاشياء اكتر، وبالتالي يقدر يحافظ عليها ويقدر قيمة الاشياء. ولادنا هم مستقبلنا. حاجة حلوة منا، حاجة كل ما تنسي زيادة فيها ايه. حلقتنا النهاردة بتقول يبدأ فقدان الحب بأن نكف عن العطاء، بعدها نكف عن الأخذ. أعزائي المستمعين، هذه أرق تحياتي مها محمود. علشان لازم نكون مع بعض، علشان شايلانا نفس الأرض، عشان نكرة اللي مستني ومش عايز يفرق. فيها حاجة حلوة. وعلى موجة إذاعة الإسكندرية تجدون بدرية السيد في كلمات عبد المنعم كاسب، لحن زاهر عبد الحميد، الحلو فايت. الشمس طلت ذهبي، شعر البنية عالجلبي، والنسمة لما خففت طلعوا الصبايا مبهرين. الشمس طلت ذهبي، شعر البنية عالجلبي، والنسمة لما خففت طلعوا الصبايا مبطرين. بيت وعدوا واستنوا يغسلوا البحر ويغنوا، بيت وعدوا واستنوا يغسلوا البحر ويغنوا. البحر بيتحكي وانا جالسة تدل عني الأولاد، وانا وانا نازلة تدل عني الأولاد. جميل قدام هنا الإسكندرية. اليوم الثلاثاء وعلى موجة الإسكندرية نعيش في رحابهم كبار المطربين. واليوم نعيش مع هاني شاكر، نعيش مع ياريتك معايا وحكاية عاشق. مهما كل الدنيا تحكي انت صمتك احلى صوت، يلي صوتك ده بيحيي روحي من غيرك تروح. سحر عينك قل وخلي، سحر عينك قل وخلي قلبي يسمع للسكوت من عيون. بسمع اهاتك، بسمعك وافهم سكاتك، رمشها يحكي لي همس قلبي عايش بيكي بس، اصله من غيرك يموت. واما بتقولي لي كلمة بحس بيها غنوة حلوة، اسمع الكلمة بألف لو تقولي منها حرف، قلبي سامع للسكوت من غير ما بسمع لك، صمتك يكفيني والقلب بيقولك بنبضة ضميني، ويا حنان حبك دايما مدفيني. الحزن ودعنا والكون ما بيسعنا، نسمع كلام الناس نلقى ملوش معنى. همسك يهنيني، همسك ومن غير صوت سمعني احلى سكوت، لو قلت اي كلام كل الحروف بتموت. صوتك بيحييني، صوتك ده احلى حياة، من غيره قلبي تاه لو هو يوم ينسى، صمتك اعيش وياه روحي تلاقيني. ودي حكاية كل عاشق. حكاية كل عاشق نعشق وندوم ونسهر ونفارق ونفارق في النهاية. أول مشوارنا ضحكة عاشت فوق الشفايف ترسم قلبي وتكتب حرفين فوق الشجر. آخر مشوارنا دمعة بتقول الحب شايف أحلامنا زي بتصبح لعبة في يد القدر. أول مشوارنا ضحكة عاشت فوق الشفايف ترسم قلبي وتكتب حرفين فوق الشجر. آخر مشوارنا دمع بتقول الحب شايف أحلامنا زي بتصبح لعبة في يد القدر. وانتو ويا اللي تاهوا وانتو زي اللي دابوا وانتو ويا اللي تاهوا وانتو زي اللي دابوا. يبكي الحب في عينينا تحكي الأيام علينا يبكي الحب في عينينا تحكي الأيام علينا حكاية كل عاشق حكاية كل عاشق. كانت ايامنا حلوه احلى من اي غلوه اتقالت في الغرام كانت دقات قلوبنا لا تقول للحب دمنا ولا بتخاف الملام كانت ايامنا حلوه احلى من اي غلوه اتقالت في الغرام كانت دقات قلوبنا لا تقول من الحب دمنا ولا بتخاف الملام كنا لو شفنا عاشق يبكي نبكي عليه ونقول هما الحبايب عايزين بالدنيا ايه كنا لو شفنا عاشق يبكي نبكي عليه ونقول هما الحبايب عايزين بالدنيا أتاريك يا دنيا كنت غدارة زي ما انت كنت ويا ريت ما كنت علمتينا الهوى أتاريك يا دنيا كنت غدارة زي ما انت كنت ويا ريت ما كنت علمتينا الهوى يا دنيا كنتي غدارة زي ما انتي كنتي ويا ريت ما كنتي علمتينا الهوى علمتينا الهوى علمتينا الهوى وانتو ويا اللي تاهو وانتو زي اللي داهو وانتو ويا اللي داهو وانتو زي اللي داهو يبكي الحب في عينينا تحكي الايام علينا يبكي الحب في عينينا تحكي الايام علينا حكاية كل عاشق زمان بغني على عاشق قبل مني دارت بيه السنين دلوقتي ما فيش مغني إلا وبيحكي عني للناس والعاشقين للناس والعاشقين أنا كنت زمان بغني على عاشق قبل مني ضارت ليه السنين دلوقتي مفيش مغني إلا وبيحكي عني للناس والعاشقين للناس والعاشقين أنا كنت وكان زماني مليان فرح وأماني أنا كنت وكان زماني مليان فرح وأماني لا عرفت الحيرة عمري ولا دودني الحنين وأنا كنت وكان زماني مليان فرح وأماني أنا كنت وكان زماني مليان فرح وأماني لا عرفت الحيرة عمري ولا دودني الحنين دلوقت أنا والليالي عايشين زي الصحاب تبكي الأيام لحالي وأنا بسأل علام دلوقت أنا والليالي عايشين زي الصحاب تبكي الأيام لحالي وأنا بسأل علام لا لقيت رد السؤال ولا بيجيني الجواب لا لقيت رد السؤال ولا بيجيني أنا عارف ليه عشتك ولا عارف ليه فرقتك لكن قدر الحبايب مكتوب فوق الجبين أنا عارف ليه عشتك ولا عارف ليه فرقتك لكن قدر الحبايب مكتوب فوق الجبين انا عارف ليه عشتك ولا عارف ليه فرقتك لكن قدر الحبايب مكتوب فوق الجبين مكتوب فوق الجبين مكتوب فوق الجبين وانتو ويا اللي تاهوا وانتو زي اللي دابوا وانتو ويا اللي تاهوا وانتو زي اللي دابوا ابكي الحب في عينينا بحكي الايام علينا ابكي الحب في عينينا بحكي الايام علينا حكاية كل عاشق حكاية كل عاشق علفت بحبها هي، منا احساسي دب فيها، يا سكن القلب في عينيا، وانا ليها حلفت يمين هخليها جنة ورد ومليانة حنان مع ود، اهنيها واتهنى، يا مالية القلب حباني، يا سحراني يا اطيب ارض، مفيش غيرها حبيب تاني، كفاية شمسها دية تدفيني تحوطني تلفيني، وضلتها معدية تعديني لبر امان توديني لاجمل وعد، ونالهوية ميتها ينادلها تناديني توضيني، واحضنها بشطانها تدوب فيا ادوب فيها ندوب مع بعض، بتحييني ده ربك للنبي وصى عليك ويكفيك ويكفيني، طريقك كان طريق عدرا يا اطيب ارض، وعمري يا سمرة ما تأخر ودوب أكتر، وأنا قابل وخيرك زرعت سنابل من الآخر أنا وولادك، ده عمري ما كان في يوم أدك ولا أدي، وعمر الدمعة ما تنزل على خدي، ولو نزلت حخليها ندى لخدك، دموع فرحة تزوق بالهنا وردك يبان على الخد يا وش السعد. يا حبيبي يا ريتك معايا، يا ريتك معايا يا حبيبي، يا ريتك معايا، يا ريتك معايا يا حبيبي، يا ريتك معايا، يا ريتك معايا يا حبيبي، يا ريتك معايا، يا ريتك معايا يا حبيبي، ريتك معايا، ويا ريت نكون سوا انا وانت والهوى، ويا ريت نكون سوا انا وانت والهوى، ويا ريتنا نكون سوا انا وانت والهوى، ويا ريتنا نكون سوا انا وانت والهوى، ونلف الدنيا دي يا عيني ومعانا الهوى، ونلف الدنيا دي عين ومعانا الهوى، ونلف الدنيا دي عين ومعانا الهوى، ونلف الدنيا دي عين ومعانا الهوى، بيعز عليا افرح من غير ما نكون سوا، بيعز عليا افرح من غير ما نكون سوا، يا ريتنا يا ريتنا يا ريتنا نكون سوا. النهاردة النهاردة عمري أي إيه جرالي، وقلت حبي جاب يا عمري في الليالي في الليالي، خوفي يا خوفي من عيون الناس، خوفي يا خوفي خذي من عيون الناس، خذي يا خذي لا خدود الناس، ياخدوك من ايدي يا خوفي، ياخدوك من ايدي يا خوفي يا خوفي، اه اه اه يا خوفي يا خوفي من عيون الناس، خوفي يا خوفي لا خدود الناس، خوفي يا خوفي من عيون الناس، خوفي يا خوفي لا خدود الناس، ياخدوك من ايدي يا خوفي، ياخدوك من ايدي يا خوفي يا خوفي، اه اه اه يا خوفي ابدا ما انساه، ده حبيبي هواك ابدا ما انساه، ده حبيبي هواك ابدا ما انساه، ده حبيبي هواك ابدا ما انساه، ده حبيبي هواك ابدا ما انساه، ده حبيبي هواك ابدا ما انساه، ده حبيبي هواك. ونلف الدنيا دي يا عين ومعانا الهوى، ونلف الدنيا دي يا عين ومعانا الهوى، ونلف الدنيا دي يا عين ومعانا الهوى، ونلف الدنيا دي يا عين ومعانا الهوى، دي عزة عليا أفرح من غير ما نكون سوا، بيعز عليا افرح من غير ما نكون سوا، يا ريتنا يا ريتنا نكون سوا. سألوني الناس كنت بحبك لمون الناس لمون الناس كنت بحبك لمون الناس سألوني الناس كنت بحبك سألوني الناس ولموني الناس كنت بحبك لموني الناس ولموني الناس كنت بحبك لموني الناس ولا لوم بينسيني حبك ولا يوم بفرح إلا لك ولا لوم بينسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك ولا لوم بينسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك ولا لوم بينسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك يا حبيبي لو جيت لحبيبك ورجعت يا ريت يا حبيبي لو جيت لحبيبك ورجعت يا ريت يا حبيبي لو جيت لحبيبك ورجعت يا ريت يا حبيبي لو جيت لحبيبك ورجعت يا ريت يا حبيبي لو جيت يا حبيبي ورجعت يا ريت يا حبيبي لو جيت يا حبيبي ورجعت يا ريت يا حبيبي لو جيت يا حبيبك ورجعت يا ريت يا حبيبي لو جيت لحبيبك ورجعت يا ريت يا حبيبي لو جيت لحبيبك ورجعت يا ريت يا حبيبي لو جيت لحبيبك ورجعت يا ريت ونلف الدنيا دي يا عين ومعانا الهوى ونلف الدنيا دي يا عين ومعانا الهوى ونلف الدنيا دي يا عين ومعانا الهوى ونلف الدنيا دي يا عين ومعانا الهوى دي عزة عليا أفرح من غير ما نكون سوا بيعز عليا أفرح من غير ما نكون سوا يا ريتنا نكون سوا ربع ساعة قبل الواحدة في إذاعة الإسكندرية. أهلا بكم إلى موجز الأنباء الأخير. الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي يعود إلى القاهرة بعد رئاسته القمة الثانية بعد 30 للاتحاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يعقد اجتماعا لاستعراض الرؤية المتكاملة لتوفير المحاصيل والسلع الاستراتيجية. الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذر من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى يوم السبت القادم. محافظ البحيرة اللواء هشام أمنة يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف المكلف بها مشروع الرصف الإنتاجي بمحافظة البحيرة. جامعة الإسكندرية تحتفل بمرور 100 عام على إنشاء المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد. الاتحاد السكندري يواصل استعداداته لمباراة الذهاب أمام الهلال السعودي المقرر لها السبت المقبل في دور 8 للبطولة العربية كأس زايد. طقس اليوم إن شاء الله يسود طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وتظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة والفرصة مهيئة لسقوط أمطار. درجة الحرارة العظمى 18 درجة، الصغرى 10 درجات، متوسط الرطوبة 70%، وللصيادين في منطقة المداها 50 كيلو مترا داخل البحر. الرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة، نشطة أحيانا مثيرة للرمال والأتربة خاصة على الطرق والأماكن المفتوحة، سرعتها من 20 إلى 45 كيلو متر في الساعة، مدى الرؤية من 7 إلى 10 كيلو مترات، وارتفاع الموج من 1 إلى 2، والبحر خفيف إلى معتدل ومناسب لأعمال الصيد والملاحة. إليكم مستمعين الكرام مواعيد صلاة الفجر وشروق اليوم الأربعاء 8 من جمادى 2 لعام 1440 من الهجرة، 13 من فبراير لعام 2019 من الميلاد. صلاة الفجر بمشيئة الرحمن في 5:15، الشروق في 6:16، وذلك حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة. من إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم مستمعين الكرام موجز الأنباء الأخير، شكرا لكم. الإسكندرية تقدم اللهم رب السماوات 7 وما أضلت، ورب الشياطين وما أضلت، لا إله غيرك، لا إله إلا أنت. اللهم غارت النجوم وهدأت العيون، وأنت حي قيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، يا حي يا قيوم، أهدئ ليلي وأنم عيني، باسمك أموت وأحيا، والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. يا مولاي يا أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين.